واقرأ صنوف الكتب وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على عودة الدروس المسجدية ما فيها الدروس الليلية ودرس الجمعة. هذه من نعم الله عز وجل علينا التي تستوجب الشكر. الله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقديما قالوا: قيدوا النعم بالشكر، ولله در القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم. وحطها بطاعة رب العباد، فطاعة رب العباد تدفع النقم، كما قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: من شكر النعمة فقد قيدها بعقالها، ومن لم يشكرها فقد تعرض لزوالها. ولا يعلم الإنسان قيمة النعمة ويقدرها حق قدرها إلا عندما يحرم منها. فكانت هذه المجالس وهذه الدروس، ولكن فقط علمنا قيمتها وقدرها عندما حرمنا منها. ولكن بفضل الله عز وجل ها قد عادت هذه الدروس، وها قد عاد للمسجد نشاطه، فنحاول بإذن الله عز وجل شكرا للنعمة أن نوظفها فيما ينفع، نبذل قصارى جهدنا كي ننفع أنفسنا وننفع إخواننا. والحمد لله حتى وإن انقطعت هذه المجالس، ولكن استثمرنا الفضاء الأزرق والأحمر في التعليم وفي الدعوة إلى الله عز وجل. والمؤمن كالغيث أينما حل نفع، ولكن بحكم التجربة من بركة هذه المجالس أنها تشكل حلقة وصل بين المدعوين وبين الداعية، بين المأمومين وبين الإمام. لا شك أنكم أحسستم بهذه الوحشة وبهذه القطيعة، ولكن بهذه الدروس يحصل ذلك التلاحم ويحصل ذلك التواصل. أنا هذه حقيقة أشعر بها الآن، وقد شعرت بها قبل الآن، فأحمد الله تعالى على هذه النعمة. أيها الأحباب، أردت أن تكون هذه المجالس في شرح متن من متون الحديث، وهو متن الأربعين نووية. أنا كنت وعدتكم أن نخصص مجالس ليوم الأحد ويوم الثلاثاء قدر الإمكان. يوم الأحد نخصصه لمدارسة نظم من منظومات الفقه وأسهل المسالك بالشرح والبيان، ويوم الثلاثاء نتدارس فيه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام خصصناها لمدارسة نظم من المنظومات أو متن من المتون المباركة، وهو الأرجوزة المئية في ذكر حال خير البشرية. وعدتكم أن يكون يوم الثلاثاء يعني بالتناوب، مرة مرة مرة نعقدها للسيرة ومرة للحديث. وعدتكم أننا نتناول شرح الأربعين، ولكن صرفت نظرة حتى تتم الفائدة وحتى لا نكرر الكلام الذي نقوله يوم الجمعة يوم الثلاثاء. رأيت أن أخصص هذه المجالس مجالس الجمعة لمدارسة هذا المتن، متن الأربعين نووية، ويوم الثلاثاء نخصصه لدراسة وبيان معاني القرآن الكريم حتى تتم الفائدة. وبالتالي يكون عندنا ثلاث وقفات وثلاث مجالس، مجلس في الفقه، ومجلس في السيرة، ومجلس في الحديث، ومجلس في التفسير، حتى ننور أحبابنا وحتى ننور أذهان وقلوب إخواننا. لكن لماذا لهذا الاختيار؟ ما من اختيار إلا ويحمل صاحبه عليه سبب أو أسباب. لماذا هذا الاختيار بالذات؟ اخترت لكم أيها الأحباب لهذا المتن أولا لسهولة حفظه. يستطيع أي واحد منا من كانت له همة أن يحفظ هذه الأحاديث. إذن لسهولة حفظها أو حفظ هذا المتن، ولسهولة استظهاره، يستطيع الإنسان أن يستظهره متى شاء بعد إتقان حفظه. والعلوم هذه لا تنال إلا بالحفظ، من حفظ المتون حاز الفنون كما يقال. فأردت أن أربط أخواني بالحفظ والفهم، يعني أردت أن أزاوج بين الحفظ وبين الفهم. إذا كان هذا الاختيار، هذا سبب. السبب الثاني أن هذا المتن رغم وجازته ولكن قد اشتمل على أحاديث هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وعليها مدار الإسلام كما قرر ذلك أهل العلم. هذه الأحاديث التي نحن بصدد شرحها وبيان ما جاء فيها، إذن هي عليها مدار الإسلام، هي جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وقد اشتملت هذه الأحاديث على جملة من الآداب والأحكام التي لا يستغني عنها طالب علم ولا مسلم بحال. قد اشتملت على جملة من الآداب لا يستغني عنها المسلم بحال. فلهذه الأسباب ولغيرها اخترت لكم أيها الأحباب يعني هذا الشرح. وهذا مما من الله تبارك وتعالى علينا به، هذا شرح العبد الفقير الضعيف إلى الله عز وجل. هذا مما من الله تبارك وتعالى علينا بشرحه. وكذلك الأجوزة المئية بي مما من الله تبارك وتعالى علينا بشرحه. فأردت أن أسوق إليكم أيها الأحباب هذا الخير، هذا الخير العميم وهذا الفضل الجسيم. وصدقوني ما من مسألة أقف عليها وما من نكتة أحصلها وما من شاردة أو فائدة أقف عليها إلا وتمنيت أن جميع الأحباب والإخوان، جميع أحبابي قد وقفوا عليها وعلموا مثل هذا العلم. ولذلك أحاول جاهدا أننا ننور أحبابنا وإخواننا، فلا تستهينوا بمثل هذه المجالس، فإن فيها الخير العميم وإن فيها البركة لو خالصة النية. فعندما نأتي إلى هذه المجالس نأتي بهذه النية، ليس فقط كوننا يعني سوف نصلي صلاة الجمعة وكون يعني جرت العادة بذلك، لا، ولكن نأتي وهذه المعاني تؤزنا وهذه المعاني تحدونا كي نأخذ علما، كي نأخذ فائدة. وما من يوم تغرب شمسه لا يحصل فيه الإنسان فائدة، لا يحصل فيه علما، لا يؤسس لنفسه مجدا، إذا فلا خير في ذلك اليوم وقد عق يومه. هكذا المسلم ينبغي ما من يوم يمضي إلا وفي خير يحصله أو مجد يؤثله أو حمد يناله. هذا ديدن المؤمن، وهذا ديدن العاقل، وهذا ديدن الكيس. إذن ذكرت لكم الأسباب التي من أجلها اخترنا هذا المتن. ربما يسأل سائل، لماذا سمي هذا المتن بالأربعين نووية؟ الأربعين نووية نسبة إلى من؟ نسبة إلى جامع هذه الأحاديث، وهو الإمام الهمام الحافظ محي الدين يحيى ابن شرف النووي الدمشقي، واحد من علماء الأمة ممن حافظوا لنا هذا العلم، ألف كتابا مباركا سماه الأربعين. لكن عندما تقرأ لا تجد أربعين، هي 42 حديث. سوف أخبركم أصل الفكرة، هذه الفكرة كيف نشأت، وهل كان الإمام النووي بدعا في ذلك، هل هو الذي ابتكر إن هذه الفكرة وجمع هذه الأحاديث التي عليها مدار الإسلام؟ لا، لكن من صاحب هذه الفكرة؟ هو الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وتوفى سنة 43 للهجرة. ابن الصلاح هذا واحد من علماء الأمة من الحفاظ الكبار، وله كتاب ماتع جدا سموه المقدمة، هكذا يطلع عليه، المقدمة في علوم الحديث، واللي جاء من بعده في علوم الحديث عال على هذا الكتاب، كتاب المقدمة. ابن الصلاح رحمه الله تعالى شدد نظر في الأحاديث التي هي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، في الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، فجمعها فأوصلها إلى 26 حديثا. ابحث وتقصى، فماذا كم وجد؟ كم من حديث؟ 26 حديث. من بعد إمام النووي رحمه الله تعالى متوفى سنة 76 و600 للهجرة، انظر في هذه الأحاديث وابحث، فأضاف إليها 16 حديثا، هي 26، جاء الإمام النووي هذه 26 زاد عليها 16 أحاديث، فكم العدد؟ فاكتمل العدد 42 حديث. هذا هو أصل الفكرة. لكن علاه تسمى الأربعين؟ هي 42 مش 40، تغليبا سميت 40 تغليبا، وإلا فهي 42، وسميت بالنووية نسبة إلى جامعها الإمام النووي، وإن كان أول من فكر وابتكر يعني هذه الفكرة جمع أحاديث التي عليها مدى الإسلام هو الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كتب له القبول، العلماء يعرفوا القيمة العلمية تاع الكتب، فبالتالي الكتاب كتب عنده رواج واشتغل به المتقدمون والمتأخرون، هذا لقيمته العلمية ولإخلاص صاحبه. هذا الكتاب كانت عنده قيمة علمية، كيف وقد اشتمل على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أي حديث، أحاديث عليها مدار الإسلام. فالعلماء اشتغلوا بهذا الكتاب شرحا وتدريسا وتعليقا واختصاء وحفظا، نحن لسنا بدعا في ذلك، ولكن نحن حلقة في سلسلة هؤلاء الأعلام، ونسأل الله جل وعلا أن يحشرنا معهم. هؤلاء الأعلام أعلام الأمة اشتغلوا بهذا المتن المبارك بقيمته العلمية. من بعد جاء واحد العالم سموه ابن رجب الحنبلي، عقلوا على الاسم ابن رجب الحنبلي متوفى سنة 95 و700 للهجرة. ابن رجب الحنبلي شدر انظر في هذا الحديث اللي جمعها الإمام النووي وزاد عليها ثمن أحاديث، بقى تقريبا 42 زاد 8، كم اكتمل العدد؟ 50 حديث. هذه 50 حديث شرحها في كتاب سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكريم. كتاب هذا كما قال عليه سيادنا العلماء يعدل وزنه ذهبا، مش سهل، وننصحكم راه موجود على الشبكة وراه موجود مطبوع، سموه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. شكون ألف هذا الكتاب؟ ابن رجب الحنبلي اللي جمع الحديث، حديث يعني ابن الصلاح مع النووي زاد عليها 8 فاكتمل المجموع 52، شرحها في هذا الكتاب الماتع، كتاب نافع جدا وليس الخبر كالعيان، كتاب نافع جدا. وكان هناك مؤلفات يعني بالأربعين يعني من المؤلفات الماتعة كتاب لابن حجر الهيتمي، كتاب ماتع جدا سماها الفتح المبين في شرح الأربعين، هذو السماوات عقلوا عليها دونوا بذلكم بعد بحثوا عليها، سماها الشرح أو الفتح المبين في شرح الأربعين. إذن هذه من أنفس مما أُلف في شرح الأربعين وشرحها التبتزاني وغيرهم، إذن هذا متن مبارك كتب له القبول فاشتغل به العلماء سلفا وخلفا. ورأينا أن نشتغل يعني بهذا الكتاب وأن نضع هذا الشرح الموجز، هذا الشرح الميسر، لعلنا ننخرط في سلك هؤلاء، ولعل هذا العمل يكون صدقة جارية ننتفع به في الحياة وبعد الممات. هذه فقط مقدمة، وسوف نشرع في المقصود في الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى، إن قدر الله تعالى لنا ولكم البقاء واللقاء. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نسمع وبما نقرأ، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.